فإذا كان ناسيا للحدث أجزى عن الوضوء الواجب، أجزى الوضوء المستحب عن الواجب. أما إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا للحدث فلا بد أن ينوي رفع الحدث. نعم. وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب. نوى غسلا مسنونا كغسل يوم الجمعة وعليه جنابة ناسيا من عليه جنابة، وبعد ما فرغ ترى نسيت من عليه جنابة، وبني يكفي ما دام نويت غسل العبادة كنت ناسيا للحدث فإنها لا يكفي، لأنك نويت غسل عبادة يكفي عن الواجب. نعم. وكذا عكسه، وكذا عكسه لو نوى غسلا واجبا أجزى عن مسنون من باب أولى، فإذا اغتسل للجنابة يوم الجمعة أجزى عن غسل الجمعة المستحب، أو نوى الغسل لرفع الحدث أجزى عن الغسل المستحب لقراءة القرآن مثلا. نعم. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم. إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا، توجب وضوءا كأن خرج منه بول وخرج منه غائط وخرج منه ريح، عدة أحداث نوى أحدا، نوى الغسل من خروج الغائط كفى هذا، كفى عن بقية الأحداث. إذا نوى واحدا منها في وضوءه كفى عن بقية، ارتفعت كلها. أو إنسان كان عليه غسل من الجنابة وغسل من الإغماء أغمي عليه مدة وعليه جنابة ثم أفاق، هل عليه غسل، غسل عن الإغماء وغسل عن الجنابة؟ إذا نوى واحد منهما كفى وارتفع الآخر لأنها من جنس واحد، ولا يلزمه أنه ينوي لكل حدث طهارة، هذا تكلف. نعم. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. يجب الإتيان بالنية عند البدء، فإن بدأ بالوضوء بدون نية ثم نوى بعد ذلك لم تصح، لا بد منه وهو داخل للنية، داخل للنية، لكن قال ما أنوي لما أني يروح بعض الوضوء أو بعض الاغتسال وأنوي في أثنائه، إن لا هذا بس. أما إن كان ناسيا فإنه ينوي ليسلم والحمد لله، فهي النية تكون في أول البداء في العبادة لا في أثنائها إلا إن كان ناسيا. نعم. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. على ما سبق أن التسمية واجب للوضوء. نعم. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، وهو غسل الكفين ثلاثا لغير النائم نوم الليل، هذا مستحب غسل الكفين، فيستحب أن يأتي بالنية قبل غسل الكفين ثلاثا وإن كان هذا من سنة الوضوء. نعم. واستصحاب ذكرها في جميعها. يجب يستحب أنه يتذكر النية عند كل غسل عمر، يتذكر النية ويفرغ ذكرها بقلب، يعني ما هو بلسان، بقلب عند غسل كل وضوء حتى يتأكد من استمرارها معه، هذا مستحب ليس بواجب. وأما التزام حكم النية هذا واجب، فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء انقطعت وبطل ما سبق من وضوء، لو نوى

أذنيه ظاهرا وباطنا لأنهما من الراس، ويمسحان ببقية البلل الباقي من الراس، ولا يأخذ لهما ماء جديدا، لأن هذا لم يحصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد لكنه غير محفوظ. يمسحهما ببقية بلل الراس لأنهما من الراس وليس عضوا مستقلا. فلو مسح راسه وترك اذنيه لم يصح وضوءه لانه ترك بعض الراس. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فاذا فرغ من غسل راسه فانه يغسل رجليه مع الكعبين، بقوله تعالى: وارجلكم الى الكعبين. والى هنا بمعنى مع، اي مع الكعبين، لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين مع الرجلين، فدل على ان الغايه هنا داخله في المغير، داخله في المغير. والمراد بالكعبين العظمان الناشئان في أسفل الساق، عظمان الناشئان في أسفل الساق، وهما مفصل القدم من الساق. وليس المراد ما تحت معقد الشراك، وهو مفصل القدم من العقب، مفصل القدم من العقب، هذا يسمى كعب، لكن ليس هو المراد في الآية، بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، لقد غسل رجليه إلى أن شرع في الساق، ولم يقتصر على الكعب الذي هو معقد القدم مع العقب الذي يقطع بالحرارة في حد الحرارة، وإنما هذا قول الرافضة، هذا قول الرافضة قبحهم الله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن الكعبين هما العظمان الناشئان في أسفل الساق، وهما اللذان أرادهما الله في الآية الكريمة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من العجيب أن الرافضة لا يغسلون الرجلين، بل يكتفون بالمسح، يكتفون بالمسح وينكرون مسح الخفين، ويثبتون مسحا لا أصل له، وينكرون المسح الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويغسل الأقطع البقية المفروض، لو قدر أن إنسانا أقطع يعني مقطوع بعض الرجل، مقطوع بعض الرجل، فأن تقطع أصابعه أو يقطع قدمه، إما لعلاج وإما لحد الحرابة، أو يقطع عقبه، فإنه يغسل الباقي. قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعت، أو إنسان قطع كفه إما علاج وإما حد شركة، أو قطع ذراعه، فإنه يغسل ما بقي،